نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه فضيلة الشيخ: هل يشترط لصحة الأذان الطهارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تشترط الطهارة لصحة الأذان، فيصح الأذان من المحدث أي غير المتوضئ. وأما الحديث الوارد لا يؤذن إلا متوضئ فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموم الأدلة الشرعية تدل على أنه يستحب للمؤذن ويشرع له أن يكون حال أذانه على طهارة لوجهين. الوجه الأول أن الأذان عبادة وذكر، والذكر ينبغي أن يكون على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال له: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. والوجه الثاني أن الإمام قد يباغته في الإقامة فيحضر قبل أن يتوضأ هذا المؤذن، وحينئذ يفوته بعض الصلاة، أو أن يحبس الناس لأجل ذهابه للوضوء وانتظاره. فالمشروع للمؤذن أن يحرص أن يكون حال أذانه على طهارة، ولكن لو أذن على غير طهارة فأذانه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سؤال يقول باعثه: ورد في الحديث لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، فما المراد بتقارب الزمان؟ تقارب الزمان الوارد في هذا الحديث نوعان: النوع الأول تقارب حسي، والثاني تقارب معنوي. أما الأول وهو التقارب الحسي فهو قصر الزمان حسا، بحيث تمر ساعات الليل والنهار مرورا سريعا، وهذا إنما يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، بحيث تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني وهو التقارب المعنوي فمعناه تقارب المسافات، ومن ذلك ما حصل في زمننا بسبب المخترعات الحديثة من الطائرات والسيارات ووسائل الاتصال التي قربت المسافات بين البلدان والسكان، ومن ضرورة تقارب الزمان أن يتقارب المكان. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم أن يصلي الإنسان جميع الصلوات بوضوء واحد؟ يجوز للإنسان أن يصلي جميع الصلوات بوضوء واحد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر، أي لبيان جواز ذلك. ولكن الأفضل للإنسان أن يجدد الوضوء لكل صلاة، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف لا تخلو إما أن يكون الإنسان معذورا أو غير معذور، فإن كان غير معذور بأن صلى خلف الصف مع وجود مكان في الصف فلا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا نفي، والأصل في النفي أنه نفي للصحة. وأما إذا صلى خلف الصف لعذر شرعي، بأن أتى المسجد ووجد الصف تاما، فإنه يصلي خلف الصف منفردا ولا حرج عليه، وذلك لأن من أتى ووجد الصف تاما فلا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن نأمره بالتقدم إلى جانب الإمام بحيث يصلي عن يمينه، وهذا فيه مفاسد، منها أولا مخالفة السنة بانفراد الإمام ليتميز عن المأمومين، ولا يرد على هذا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر في مرضه لوجوه: الوجه الأول أن الذي جاء ووقف هو الإمام، وقف إلى جانب نائبه وهو أبو بكر رضي الله عنه، والوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكنه الرجوع إلى الصف، والوجه الثالث أن من مصلحة الجماعة أن يكون أبو بكر رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الصحابة التكبير. ثانيا من مفاسد ذلك أن في التقدم والصلاة مع الإمام إيذاء للجماعة الذين سوف يتخطاهم لأجل أن يصل إلى الإمام، ولا سيما مع كثرة الصفوف. ثالثا أن فيه تفويتا للمصافة لمن جاء بعده، فإن هذا الرجل لو قام وحده وصلى ثم جاء آخر صار صفا. ورابعا أننا إذا قلنا إنه يصلي إلى جانب الإمام ثم جاء شخص آخر وقلنا له صل بجانب الإمام ثم ثالث وهكذا، صار بجانب الإمام صف كامل، وهذا مخالف للسنة. الحال الثانية من الأحوال أن نأمره بأن يجذب أحد المأمومين ليصلي معه، وهذا أيضا فيه مفاسد، فمنها أولا أن فيه فتح فرجة في الصف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص ونهى أن ندع فرجات للشياطين، وثانيا أن فيه جناية على هذا الشخص المجذوب بنقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، وثالثا أنه يشوش الصلاة على هذا الذي جذبه، بل ربما نازعه وشاتمه إذا فرغ من صلاته، ورابعا أن فيه جناية على الصف بأكمله، لأن جميع الذين في الصف سوف يتحركون لسد هذه الفرجة. الحال الثالثة أن نأمره بانتظار داخل ليصلي معه، وإلا صلى وحده، وهذا فيه مفاسد، منها أنه ربما انتظر ففاتته الركعة، وربما تكون هي الركعة الأخيرة وحينئذ تفوته الجماعة، وثانيا أنه إذا بقي وقد فاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان والعمل، وإذا صلى مع الإمام منفردا فقد حرم المكان فقط، وأما العمل فقد أدرك الجماعة. الحال الرابعة أن نأمره أن يصلي مع الجماعة وحده خلف الصف، وهذا قيام بالواجب قدر المستطاع، لأن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: الأمر الأول الصلاة مع الجماعة، والأمر الثاني القيام في الصف معهم، فهاهنا واجبان، إذا تعذر أحدهما بقي الآخر واجبا، والواجبات تسقط عند العجز. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار المسح على الخف أكثر من مرة، وهل يستحب أن يمسح أسفل الخف؟ المشروع في المسح على الخفين أن يمسح مرة واحدة، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر المسح، ولأن القاعدة الشرعية أنه لا تكرار في ممسوح، فكل ممسوح فإنه لا يكرر، كمسح الرأس والمسح على الجبيرة وهكذا المسح على الخفين، لأن الشارع لما خفف طهارته كيفية ناسب أن تخفف كمية. وأما مسح أسفل الخف فليس من الأمور المشروعة وليس من السنة، ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وقوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي لو كان الدين بالنظر والرأي. والرأي رأيان، الأول رأي يظهر لأول وهلة من غير ترو وتمعن وتفكر، والثاني رأي لا يكون إلا بعد التروي والتأمل والتفكر. ومراد علي رضي الله عنه من قوله لو كان الدين بالرأي، مراده الرأي الذي هو بادئ الرأي، كما قال الله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، أي في ظاهر الأمر. فمراده رضي الله عنه أنه لو كان الدين بالرأي الذي يظهر لأول وهلة من غير ترو وتفكر ونظر لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يطأ الأرض وهو الذي يتسخ. أما الرأي الذي يكون عند التأمل والتروي العميق من العقل الناضج فهو يدل على أن الذي يمسح هو الأعلى، لأن المقصود بالمسح على الخفين التعبد وليس المقصود التنظيف، ولأنه لو مسح الأسفل لازداد الخف اتساخا، لأنه سيكون رطبا فإذا مشى تلوث بالأذى والقدر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يقول ما حكم قول يعلم الله كذا وهو كاذب؟ قول الإنسان يعلم الله كذا وهو كاذب هذا محرم وهو خطير، لأنه ينفي عن الله عز وجل العلم وينسبه إلى الجهل، لأن مقتضى ذلك أن الله تعالى وحاشاه من ذلك يجهل الأمر. وأما إذا قال ذلك وهو صادق فلا حرج عليه، لأنه صادق في قوله، كما قال الله تعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نختم هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه ما حكم دفع الزكاة لشخص لشراء سيارة ليذهب بها إلى عمله ويقضي حوائجه؟ دفع الزكاة لشراء السيارة إذا كان الإنسان محتاجا إليها في قضاء حوائجه وحوائج أهله لا حرج فيه، ولا سيما وأن السيارة أصبحت في وقتنا الحاضر من الأمور الضرورية، فعلى هذا لا حرج أن يدفع الزكاة لمن يريد شراء سيارة، ولكن يشتري له ما يليق بحاله وبمقامه ويقضي حاجته. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.